احتجاجا على المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية، أرسلت جمعية الصداقة السلفينية الكورية يوم 15 من هذا الشهر رسالة إلى سفارة أمريكا لدى بلدها. نوهت فيها بأن المناورات العسكرية التي تجريها أمريكا والسلطة الكورية الجنوبية هي مناورات حربية هادفة إلى الهجوم الاستباقي على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأكدت أن أمريكا عليها أن تلغي سياستها الأعدائية تجاه كوريا وترفع يدها عن شبه الجزيرة الكورية.